بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين، اللهم أعنا على فهم كلامك وغور أنواره وأسراره يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله نقرأ في تفسير سورة القارعة وسورة التكاثر. يقول مولانا جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، بداية فظيعة وبداية تقرع وبداية فظيعة مدمدمة مجلجلة. إيش يعني القارعة؟ القرع هو الدق بقوة، القرع هو الدق بقوة. يقول سبحانه: القارعة. ما القارعة؟ إيش عرفك القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ العقل البشري لا يدرك هول هذه القارعة. ثم وصف حال الناس إذا قرعت القارعة، قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث المتطاير المنتشر، يشبه قوله تعالى كأنه جراد منتشر. حتى أقرب لكم مثلا الصورة، لو جبت صينية مثلا وحطيت فيها حبوب قمح ولا ذرة، وجيت بمطرقة وضربت الصيني هذه بقوة، ايش اللي حتحصل؟ ايش المنظر؟ حتحصل هذه الحبوب هكذا تتطاير في كل الجهات. فكأنه القارعة عندما يقرعها الله سبحانه وتعالى، الخلق هكذا يصبحون مثل الفراش المبثوث، يتطايرون مثل الجراد المنتشر. قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف. إلا شفت الصوف لما كده تفتفتوا وتفتفتوا ويتنفش كيف يطير، بس ينفخ عليه يتطاير الصوف. تكون الجبال العظيم هذه كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ينسفها نسف تفجير، فلما تنسف وتتفجر تتطاير مثل الصوف المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طيب الخلاصة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، راضي هاني مطمئن. وأما من خفت موازينه، أعماله خفيفة بحيث رجحت سيئاته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إيش يعني أمه هاوية؟ شبه النار الهاوية بالأم، لأن الأم هي مرجع الطفل وهي التي تحضن الطفل، فكأن حضنهم هي الأم، مرجعهم هذه النار، ملاذهم هذه النار الهاوية، فأمه هاوية. طيب وما أدراك ما هي؟ قال الله: نار حامية. وكأن نار الدنيا بالنسبة لها ليست بحامية، نسأل الله العفو والعافية. هذا المعنى الإجمالي للسورة. والآن نقرأ تفاصيل المعاني. يقول المؤلف: القارعة اسم من أسماء القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع، ومن أسمائها الحاقة والطامة والصاخة والغاشية، كلها أسماء كده مدمدمة، أسماء مدمدمة. قال: القارعة. ما القارعة؟ تهويل وتعظيم. وما أدراك ما القارعة؟ يعني عقلك لا يدرك هول القارعة. ولكن وصف الناس، قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تمام؟ ايش الفراش؟ هذه التي تتجمع حول مصدر الضوء او مصدر النار. قال: كالطير التي تراها تتهافت في النار. والمبثوث هو المتفرق. وقال الفراء اللغوي: كغوغاء الجراد. شبه الناس عند البعث بالجراد وبالفراش، لأن الخلق يموج بعضهم في بعض، ويركب بعضهم بعضا من الهول فوق بعضه، كما قال تعالى كأنهم جراد منتشر. ثم قال سبحانه تكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوب، لما الصوف هذا كذا تضربه ويطاير هكذا التشبيه، لتفرق أجزاء الجبال وتطايرها. فأما من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية. فكأن الله يلفت انتباهك، يلفت بصرك، يا إنسان تبغى تنجو من أهوال القارعة اعمل أعمال تثقل الموازين. وها هنا سؤال، ما هي الأعمال التي تثقل الموازين؟ كلنا نعرف حديث البطاقة المشهور، لكن نذكر نفسنا به، أنه يؤتى يوم القيامة برجل ونشرت له سجلاته 99 سجل، كل سجل مد البصر وكلها ذنوب وخطايا وبلاوي، فتوضع هذه السجلات في الميزان فترجح وترجح فيعرف أنه هالك، ثم ينادى إنك لا تظلم اليوم، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع هذه البطاقة على الكفة اليمنى فتثقل وتثقل وتثقل هذه البطاقة حتى تتطاير سجلاته 99. فما من شيء في الميزان أثقل من لا إله إلا الله، وهذه كلمة عظيمة ورد فيها حديث عظيم أذكره لكم بالسند، وهذا السند مسلسل بآل البيت. يقول الإمام أحمد بن حنبل لو قرئ سند هذا الحديث على مجنون لأفاق، لأنه مسلسل بالأئمة الكرام. هذا الحديث يرويه علي الرضا عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله تبارك وتعالى أنه جل جلاله يقول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فما من شيء أثقل من لا إله إلا الله، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق، من تقوى الله وحسن الخلق، حسن الخلق مع الناس، مع القريب، مع البعيد، مع الضعيف، مع العامل، مع الخادم، حسن الخلق، وقولوا للناس حسنا. فهذا إشارة إلى ما يثقل الإنسان به ميزانه. قالوا أما من خفت موازينه، نسأل الله العافية، ما عنده أعمال ثقيلة من العيار الثقيل، ما عنده أعمال من العيار الثقيل، كل أعماله يا نسأل الله العافية عيار ثقيل من البلاوي. وأما من خفت موازينه يعني رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية، يعني مسكنه النار، سمي المسكن أما لأن الأصل في السكون إلى الأمهات، والهاوية اسم أسماء جهنم، وهي المهواة هاوية لا يدرك قعرها. قال قتادة وهي كلمة عربية تقولها العرب للرجل إذا وقع في أمر شديد، يقال هوت أمه، فأمه هاوية، أراد أم الرأس، أم رأس، أم الرأس يعني مقدمة الرأس، يعني أنه إيه أم رأسه منحدرة منكوسة، يعني ينزلون والعياذ بالله يهون على رؤوسهم. ثم قال وما أدراك ما هي، نار حامية، وكأن نار الدنيا ليست بحامية مقارنة بها. نسمع شيء من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم حول هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مالك نار بني آدم التي توقدون، هذه النار اللي في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد في المسند إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين، هذه النار اللي نستخدمها ونستفيد منها ربي خفف حرارتها بالبحر مرتين بردها، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وأيضا روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أوقد على النار 1000 سنة نار القيامة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد في المسند، نسأل الله العافية، إن أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، أقل واحد يعذب في النار، من له نعلان يغلي منهما دماغه، يلبس نعلين من نار، نسأل الله العافية، دماغه يغلي من نعلين من النار. الله يكفينا شر النار يا ربي، إحنا هذه النار ما نقدر عليها يا ربي، لا نشوفها ولا توريها لنا إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، كتر حرها تتاكل في بعض، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، تتنفس شوية عشان لا تأكل بعض، فأحر أو أشد ما تجدون، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها الزمهرير، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وللعلماء في هذا الحديث يعني آراء، بعضهم يقول هو على ظاهره وهو كذلك، وكأن هذا العالم له ارتباط بذلك العالم، وكأن هذا العالم ينعكس فيه ما يحصل في ذلك العالم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا. فنسأل الله من حر النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، أجرنا منها يا أرحم الراحمين. طيب، يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عجيب، شوف هذه آيتين اختصرت فيلم الدنيا، شريط كده كان، وربنا بيقول لك دي الدنيا شريط، ألهاكم التكاثر، تجمع فلوس، تكثر ملابس، تكثر بيوت، سيارات، بيزنس، شغل، فلوس، أعمال، علاقات، ألهاكم التكاثر. طيب وبعدين؟ تكاثر، كثر، اشتري، بيع، جيب، ودي، عمر، جمع، خزن، دكن. طيب وبعدين؟ حتى زرتم المقابر، متر في مترين، يعني آخرة بني آدم بعد الجنان هذا كله والجري في الدنيا هذه، آخرة حفرة متر في مترين. طيب يا مولانا، فلوسك، دنيتك، عمايرك، سياراتك، بزنسك، فين؟ متر في مترين، هذا آخرك. وكان الله يقول للناس اعقلوا، انتبهوا، ها؟ كان ربنا يقول للناس اعقلوا. والآن مع قراءتنا في الشرح والتفسير ستأتي معنا معاني جميلة. يقول عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر، زيد، ولا يملأ بطن آدم إلا التراب، عن القبر، ويتوب الله على من تاب. بني آدم ما يشبع، بني آدم طماع. يقول عليه الصلاة والسلام، يهرم ابن آدم، يعني يشيب ويعجز، لكن ويبقى معه اثنتان، خصلتين، الحرص والأمل. طيب، يقول سبحانه وتعالى، ألهاكم التكاثر، أشغلكم، يعني شغلتكم المباهاة والمفاخرة والمكاثرة بالمال والعدد عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه. فالمقصود بالمكاثرة المذمومة هنا هي التي تشغل عن الله والآخرة، وليس كل تكاثر، وحنتطرق لهذا الموضوع الآن. ألهاكم التكاثر يعني ما يشغل عن الله والآخرة. حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم ودفنتم في المقابر. وليش ربي عبر بالزيارة؟ لأنه فعلا أنت في عالم البرزخ وفي عالم القبور زائر، وبعدين هترجع للآخرة المستقر هناك، هذا مجرد زيارة. البرزخ والقبر زيارة عبور، ثم المستقر في الآخرة. شوفوا كيف من لفظ واحد زرتم تأخذ منه معنى كبير، إنه أنت حتمر على البرزخ فترة مؤقتة وترجع تستقر إلى مقر آخر. طيب، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية عامة للجميع، ولكن لها سبب نزول. قال قتادة: نزلت في اليهود، قالوا نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، شغلهم ذلك حتى ما تقول لا لا. وقال مقاتل: نزلت في حيين من قريش، قبيلتين من قريش، بني عبد مناف وبنو سهم، كان بينهم تفاخر، فتعاد السادة والأشراف أيهم أكثر عددا، اجتمعوا قالوا يلا نعد مين أكثر، إحنا ولا أنتم. حمية الجاهلية. قالت بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عددا. وقالت بنو سهم مثل ذلك. فكثرهم بنو عبد مناف، يعني بنو عبد مناف كانوا أكثر. ثم قالوا: طيب نعد موتانا، حتى زاروا القبور وعدوهم، جلسوا يعدعدوا في قبور الموتى من القبيلتين، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، فكثرهم بنو سهم، طلعت بنو سهم أكثر بالأموات. تمام. فأنزل الله هذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تعدعدوا في بعض لين عددتوا أهل القبور. سخف عقلي. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية ألهاكم التكاثر، قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي. يقول عليه الصلاة والسلام: وهل لك من مالك، انت ايش اللي مستفيد منه من مالك، الا ما اكلت فافنيت، تاكل ونهضم واكرمك الله يخرج في دورات المياه، الا ما اكلت فافنيت. ولذلك قال بعضهم: من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. معلش عبارة شوية قوية، لكنها كانت تؤثر على سيدنا علي فيما أذكر: من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. يا لطيف. قال: وهل لك من مالك، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو أبقيت، يعني اللي باقي لك وما تتصدق فيه يدخر لك، يجلس لك في حساب رب العالمين. تمام. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى ويبقى عمله. فالعاقل يعني يرتب أموره، فالعاقل يرتب أمورهم. والآن بيسووا دورات في التخطيط الاستراتيجي. طيب، التخطيط الاستراتيجي اللي بندرسه وبندرسه في هذه الدورات تخطيط استراتيجي للحياة، مدتك في الحياة 60 سنة، 70، 80، 100 سنة إن طول الله عمرك. طيب مرحبا. بس في تخطيط استراتيجي أبعد، بدا أبعد، هو التخطيط الاستراتيجي للبرزخ والتخطيط الاستراتيجي للآخرة. فمن منا عنده خطة استراتيجية لهذول العالمين، الحياتين هذه، حياة البرزخ وحياة الآخرة؟ هذه مسألة يجب أن نحطها في الحسبان، لأنه هذه حياة سرمدية، ما هي 1,000,000,000 سنة ولا 10,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة ولا 1,000,000,000,000 سنة، إلى ما لا نهاية. ف80 سنة تشتغل فيها صح، ترتاح 1,000,000,000,000,000 سنين مرتاح، معادلة بسيطة بس يبغى له عقل واسع يعني. ولذلك قال العلماء: إذا إنسان أوصى بماله لأعقل الناس في بلده، المال يعطى لمن؟ قال: المال يعطى، هذه الوصية يعطى للزهاد الذين قدموا الآخرة على الدنيا، فأعقل الناس، أعقل الناس من قدم الآخرة على الدنيا. طيب، ثم قال سبحانه: كلا ليس الأمر بالتكاثر سوف تعلمون، يعني عند الموت سوف تعلمون لما تنزل الحفرة هذه المتر في مترين هتعرف أنه ما نفعك لا عيالك ولا أولادك ولا ولا ولا عمائرك ولا سياراتك ولا منصبك ولا كراسيك ولا أي حاجة من هذه الألقاب. سوف تعلمون لما تنزل القبر، ها كل الألقاب والرسميات كلها تزول، تنزل القبر باسمك بعملك. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون مرة أخرى عندما تبعثون، هتعلم مرتين لما تنزل القبر ولما تخرج من القبر وتشوف. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علما يقينا ما سوف تلقونه في القبر وفي البرزخ وفي الآخرة وفي الحشر وفي النشر وفي الميزان وفي الصراط، لو تعلمون علم اليقين لشغلكم ما تعلمون ولا عملتم عن التكاثر والتفاخر الفارغ التافه. وبمناسبة هذا الكلام يعني أحب أن أعلق على مسألة مهمة منتشرة. عالم السوشيال ميديا الآن وسناب شات خصوصا بيروج لثقافة التسطيح الفكري، أكثر واحد كم يأكل، كل ما واحد اشترى صور إيش اشترى، صور إيش يعني إيش مشترياته إيش مقتنياته، إيش يأكل، فين تمشى، فين سفر، هذا تسطيح تفاهة شيء فارغ للأسف، تربية للعقول على التفاهة وعلى السذاجة وعلى الفراغ، سفاسف أمور. وأصبحوا هم النجوم والمشاهير، أكثر عدد متابعات لأكثر واحد يسوي أكل وطبخات، أكثر واحد يسافر، أكثر واحد يشتري ماركات فاشينيستات، هذه هي نجوم السوشيال ميديا اللي عليهم علامة صفرة بالسناب، وهذا من علامات الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يصبح تحوت الناس عالي الناس، يصبح التحوت الناس التافه الفارغ السطحي يصبحون هم أعالي الناس. وإن تلاحظوا في قنوات السناب مثلا السوشيال ميديا اللي فيها التفاهات هذه هي أكثر عدد المتابعات، أما القنوات اللي فيها شيء مفيد لا تأمل إن يعني يكون فيها متابعات كثيرة. هذا الحاصل، الله المستعان. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هتشوفوها. وقد ورد أن الملائكة يوم القيامة تأتي بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 خطام، كل خطام يجر 70,000 ملك يسحب النار، هاي ترونها، هاي ترونها، لترون الجحيم من بعيد ثم لترونها عين اليقين إلا هي عند المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها، وهذا عند المرور على الصراط. ولكن الناس تتفاوت في الصراط، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كسرعة البرق، منهم من يمر بسرعة الجواد، ومنهم من يمر مشي، ومنهم من يمر جري وهرولة، وناس تزحف وناس تأخذهم كلاليب جهنم. مشيك على ذلك الصراط بحسب مشيك على الصراط اللي هنا، اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، كيف مشيك على هذا الصراط هنا حتمشي عدل هناك، إذا مشيت هنا عدل حتمشي هناك عدل. تمام. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، كل نعمة صغيرة وكبيرة ربي حيسألك عنها. والله يا سيدتي الفاضلة عندك دواليب بتتفزر من الملابس وتشتري وما تلبسي ومو عاجبك وتقولي والله ما عندي شيء، ولازم في كل سهرة ولا كل عزيمة نشتري فستان جديد ولا لبس جديد، والله الناس شافونا بي، الله حيسألكم عن هذا، الله حيسألكم. لتسألون يومئذ عن النعيم، ولا نملأ الطاولات بمأكولات ومشروبات وبعدين تترمي، هذا لتسألون يومئذ عن النعيم. ودحين لما تسمعوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النعيم الذي كان يعتبره النبي، كل واحد يرجع ويعيد حساباته. اسمعوا طيب، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن مسعود يعني الأمن والصحة، إذا أنت آمن وجسمك صحيح هذا نعيم أنت حتسأل. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكأنه فعل الله في كورونا في هذه الأيام عرفتنا معنى هذا الحديث. تعالوا نقرأ مرة ثانية: من أصبح منكم آمنا في سربه، الحمد لله جالسين في بيوتنا مستريحين مطمئنين آمنين هادئين وادعين، هذه واحدة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، صحتك طيبة بخير ونعمة وعافية، غيرك على أجهزة تنفسية في المستشفيات، أحمد الله معافا في بدنه، عنده قوت يومي، الحمد لله آكلين شاربين شبعانين، الحمد لله. فإذا هذه أصول النعم: الأمن والصحة والغذاء، الأمن والصحة والغذاء. وهذه هي أعمدة الاقتصاد في أي دولة: الغذاء والصحة والأمن. والحمد لله الذي أدام علينا هذه النعم: أمن، آكلين شاربين آمنين ولله الحمد، ومستقرين في بيوتنا، يا رب لك الحمد. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح جسمك، ما عافينا لك بدنك، ونروك من الماء البارد. يعني كل جغمة كل شربة باردة تشربها هذه تقول الحمد لله عليها. عن أبي هريرة، اسمعوا القصة العجيبة هذه، عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، مو من عادته يخرج، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت لألقى رسول الله وأنظر إلى وجهه والتسليم عليه. شوف سيدنا أبو بكر يقول: خرجت أدور على وجهك يا رسول الله، بس بدي أطالع في وجهك. يا سلام. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أنا كمان خرجني الجوع. عجيب، إحنا ما شاء الله الحين في العزلة هذه أوزاننا زادت من كثرة الأكل، طيب الحمد لله على النعم. يقول النبي: النبي جاع، وكان يربط النبي على بطني حجرين من شدة الجوع. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، عنده مزارع وغنم، ولم يكن له خدم، اشتغل بنفسه هو وأهل بيته. فلم يجد الرجل، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق ليستعذب لنا الماء، يجيب لنا موية عذبة. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة فيها ماء فوضعها، ثم جاء يلتزم رسول الله، يحضن الرسول ويعانقه، يعني خطوة عزيزة: يا رسول الله شرفت مزرعتنا اليوم وجيتنا بنفسك، ويفديه بأبيه وأمه، يقول له: فداك أبوي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساط، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، يعني عذق من النخل، من الرطب، من التمر، فوضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه وبسره؟ نقي لنا من الرطب. الرسول يقول له، فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تخيروا، أن تختاروا، يعني تختار بنفسك اللي يعجبك يا رسول الله، كل شيء قدامك. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: أسمع، هذا والذي نفسي بيده، هذه الموية وهذا الرطب، من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذه إحنا ما نشوفها شيء، الظل هذا والرطب والماء البارد، هذا بيسألك الله عنها، من فين جبتها، من حلال ولا من حرام، كيف استخدمتها، في حلال ولا حرام، شكرت ولا ما شكرت. فإذا كل نعمة لازم فيها ثلاثة أسئلة: من فين جبتها، كيف استخدمتها، شكرت ولا ما شكرت، أعطيت منها ولا ما أعطيت منها، استأثرت، بخلت ولا ما بخلت. فانطلق أبو الهيثم ليصنع طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبح غنم يعني تدر لبن حليب، فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم فأكلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتانا سبي فأتنا، تعال. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السبي بغلامين، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال: أنت يا نبي الله اختر لي، أنت اختر لي اللي أنت شايف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. يعني شوف اختيار النبي مبني على أساس المدى البني آدم يصلي. لذلك الإنسان يحرص في من يعمل معه أن يكون أمين، وعلامة الأمانة أن يكون من المصلين المحافظين على الصلاة. تمام؟ قال له النبي: واستوصي به معروفة، أتوصاب يعني. فانطلق به، أسمع القصة، فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بأن النبي يقول استوصي به معروفة. فقالت امرأته: شوف شوف شوف الزوجة الصالحة، ما أنت ببالغ فيه ما قال رسول الله إلا أن تعتقه. يعني ما حتتوصى به صح، والنبي وصاك ما حتتوصى به صحيح، ألين تعتقه تحرره. عجيب. فقال أبو الهيثم: فهو عتيق. فهو إيه؟ عتيق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. كأنه يقصد زوجة أبو الهيثم، إنها زوجة صالحة كيف تعينه على الخير، مو تحبطه، مو تكسر مجاديفه. قال: وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال ابن العباس: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، بتسمع بتشوف بتمشي، هذا نعيم الله بيسألك عنك، حيسألك عينك نظرت بيها في إيه، إذنك سمعت بيها في إيه، لسانك تكلمت بيه في إيه، هذا كله الله حيسأل سبحانه وتعالى. تمام؟ قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عكرمة: النعيم يعني الصحة والفراغ، الوقت الفاضي هذا ربي حيسألك فيه عليه. كل تلفزيونات، كل طقطقة على الجوال، كل بصبصة في السناب وفي التويتر وفي الفيس وفي التيك توك، الله حيسألك هذا الوقت الفارغ، هل ماشي تبهلل ولا مرتب وقتك؟ شيء لنفسك، شيء لأهلك، شيء لأولادك، شيء لربك، شيء لوالديك، شيء للناس. أما الفراغ والسبهلل هذا الله بيسألك بيحاسبك عليه. قال سعيد بن جبير: النعيم الصحة والفراغ والمال. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الوقت اللي احنا فيه، عزلة كورونا الجميلة هذه يا اخوان، صحة وفراغ. ايش انجزت لنفسك؟ ايش انجزت في بيتك؟ ايش انجزت لمجتمعك؟ ايش طورت في نفسك؟ ايش زدت في عبادتك، في ثقافتك، في علمك؟ ايش سويت؟ هل تغيرت ولا هل حتخرج من كورونا وانت زي قبل ما قبل كورونا؟ الله بيسألك عن الصحة والفراغ. قال أبو العالية: والمقصود بالنعيم الإسلام والسنن، الله حيسألك هل عملت ولا ما عملت. قال الحسين بن الفضل: النعيم هو تخفيف الشرائع، تيسير القرآن، هل بتقرأ القرآن، هل بتفهم ولا لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد، ما حيتحرك من السؤال يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، ضيعت وقتك في إيه، وعن علمه فيما فعل، أتعلمت ولا ما تعلمت، وإذا تعلمت عملت ولا ما عملت، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قوتك وعافيتك هذه أهدرتها في إيه؟ طاقتك أنفذتها في إيش؟ تمام؟ سيدنا عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا، وأشر على الرطب اللي كانوا بيأكلوه، مسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إلا من ثلاثة ما حد يسأل عليها: خرقة لف بها الرجل عورته، يعني ما تستر به نفسك، أو كسرة سد بها جوعته، شيء تسد للجوع، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر. هذه ثلاث ما يسألك الله لأنها ضروريات، تستر نفسك وتشبع جوعك وتستر نفسك في بيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. الغنى طيب، واليد العليا خير من اليد السفلى كما قلنا مرارا وتكرارا، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. يعني الصحة والعافية مقدمة على الغنى، لأن الصحة والعافية هي اللي تجيب الغنى، تشتغل وتتاجر وتجد، أهم شيء العفو والعافية. ولذلك النبي ركز وحرص على أن الإنسان يسأل الله العفو والعافية. قال: والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. يا سلام، الطمأنينة النفسية، الهدوء، الاستقرار، طيب النفس من النعيم. يعني النكد والشوشرة والزعل والتنكيد والتنغيص والتوتر والقلق والحساسية، هذه من الكدر. ولذلك النبي يقول: طيب النفس من النعيم. فالله طيب نفوسنا ونفوسكم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ فأين شكر ذلك؟ فبالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لكن وقليل من عبادي الشكور. تبهوا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الحامدين، وأن الله يديم علينا النعم ولا يسلبها عنا بذنوبنا وقلة شكرنا، وأن يلهمنا دوام الشكر، وأن يديم علينا وعليكم النعم. والحمد لله رب العالمين.